يا بريحالي على اللي برا حالي من بريحالي عليهم برا حاله يا كثر ما سامر الليل بالحالي ميت قلبي على لحظة وصاله كل شيء منه فيه يطالي ليل صرت ألف وشال جهت وجهي تهيالي وانبسط لا جات من يم رسالة عادلة من دق ينشد عن أحوالي فز جوالي على صوت جواله صوتي عالج همومي وغربالي لوني من الشوق قد حالتي حالة وانت وعدنا وجاب أهلي الوالي ودي أخمه على القاع واشتاق والغلا من وين ما راح يبراله كن روحي ما خلقها الله اللالي كن روحي ما خلقها الله اللالي مثل ما في العاصمة مركز مالي مركز في